منه بلاء حسنا. ولأبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. يا سلام. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يا سلام. وما رميت إذ رميت ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أطيعوا الله